اللهم يا ربنا أعطنا لأجل دينك، أعطنا لأجل دينك. اللهم إننا نوينا خدمة دينك وإقامة دينك وتربية الأجيال لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم قونا وأعطنا وانصرنا وأيدنا. اللهم احفظنا من حسد الحاسدين ومكر الماكرين وخبث الخبيثين. اللهم يا رب العالمين، إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رحمن الدنيا والآخرة، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.